للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من بل هو قرآن مجيد قرآن مجيد في لوح محفوظ.